بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. هذا الحديث أيها الإخوة أورده الإمام النووي رحمه الله في باب الصبر، ووجه تعلقه بباب الصبر ظاهر، وذلك أن الإنسان حينما يتمنى الموت بسبب ضر نزل به فإن ذلك يكون على سبيل الجزع، فهو لم يتحمل، وبالتالي فإنه يتمنى الموت. ومن الناس من يعمد إلى وسيلة يجعل حدا فيها لحياته فيتخلص من ألم الدنيا ونكدها وينتقل إلى عذاب الآخرة، إلا أن يعفو الله عز وجل عنه. وقوله هنا: لا يتمنين أحدكم، عبر بالتمني، ومعلوم أن التمني إنما يكون للشيء الذي يكون مستحيلا أو بعيد الوقوع، مثل أن يتمنى الإنسان حينما يتقدم به السن أن يكون شابا: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. فالإنسان لا يرجع مرة أخرى إلى شبابه بعد أن تجاوزه وفارقه، فالشمس لا ترجع إلى الوراء. وقيل له تمني، بخلاف الأمر القريب الوقوع فإن الإنسان يترجى حصوله. يقول الإنسان مثلا: أرجو أن أكتسب 100 ريال هذا الأسبوع أو هذا الشهر. هذا أمر يسير وهو قريب المنال ويستطيعه الغني والفقير، لكن حينما يقول الإنسان: أتمنى أن أملك 1,000,000,000، وهو ما عنده شيء، مفلس، نعم، فإن هذه تكون أمنية، أمنية بالنسبة إليه، نعم. وهكذا، فالمقصود أن هذا الإنسان لم يحن أجله، ولا يمكن للإنسان أن يموت إلا إذا جاء الأجل، وبالتالي فإن تطلبه للموت يعتبر من قبيل الأمنية، يتمنى أمرا، يتطلب أمرا لم يحن وقته، فهو بالنسبة إليه أمنية، ولا يمكن لنفس أن تموت قبل الأجل الذي حدده الله عز وجل لها. لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، يعني لشدة جزعه وما يجد، فهو يفضل الموت على تلك الحياة، سواء كان هذا الضر مما يتأذى منه ببدنه، الآلام والأمراض البدنية، أو كان ذلك مما تتأذى به النفس، كالذي يصيبه الحزن الشديد، أو تنزل به مصيبة، نعم، يحصل له أمر يكرهه، حيث إنه مثلا كان معظما ويلي مراتب ورتب، ثم بعد ذلك بين غمضة عين وأخرى إذا هو يبعد عن كل شيء، فيحصل له لربما شيء من الاكتئاب والحزن والجزع ونحو ذلك. وقد يكون ذلك بسبب ضغوطات، بسبب ما يعافس في هذه الحياة، فتصيبه الهموم والأمراض النفسية فيتمنى الموت على الحياة. المرأة قد يطلقها زوجها أو يتزوج عليها فتتسخط وتتمنى الموت على الحياة، وهكذا في كثير من الصور التي يجزع أصحابها. لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، سواء كان ضرا في بدنه حسيا أو كان شيئا معنويا مما يكرهه فيؤثر عليه وينغص راحته ويكدر عيشه. ولاحظ هنا أنه قيده في هذا الحديث قال لضر نزل به، فإذا عرفنا هذا القيد انحلت عنا إشكالات، لأن العلماء يختلفون في حكم تمني الموت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا خيره الله عز وجل فاختار الرفيق الأعلى، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن رجلا خيره الله فاختار ما عند الله، نعم، فبكى أبو بكر الصديق، عرف المراد، يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه. طيب هل هذا من تمني الموت؟ الجواب لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما تمنى الموت لضر نزل به، إنما خيره ربه تبارك وتعالى بين ما عنده وبين البقاء في الحياة الدنيا، فاختار ما عند الله عز وجل فقط، وإلا فهو أطيب الناس عيشا صلى الله عليه وسلم، وأشرحهم صدرا وأزكاهم نفسا. وكذلك ورد عن بعض السلف مثل الإمام أحمد رحمه الله لما ابتلي وحبس وضرب وأوذي في فتنة خلق القرآن، ثم رفعت الفتنة بعد ذلك، ثم بعد ذلك صار يقرب وصار الخليفة يتمنى أن يلتقي بالإمام أحمد وأن يجلس معه، وصار يطلبه من أجل أن يجلس مع ابنه الصغير ويدعو له رجاء حصول البركة في زعمه. فكان الإمام أحمد حينما كانوا يرسلون له الأموال كان يردها ويأباها ويقول هذه أشد من تلك، يعني فتنة السراء أشد من فتنة الضراء، وكان من حوله يقولون إن هؤلاء لا يقبلون منك ذلك، يعني ما يقبلون أن ترد عليهم عطاياهم، سيفسرونها بتفسيرات، لك موقف منهم، أنت لا تحبهم لا تريدهم وما إلى ذلك، وأنت لا تقصد هذا، أنت تقصد الزهد والتقشف ولا تريد هذه الأمور التي تتبادر إلى أذهانهم دائما. فالمقصود أن الإمام أحمد كان في ذلك الحين كان يقبض يده ثم بعد ذلك يفتح أصابعها، يقول لو أن نفسي بيدي لأطلقتها، لو أن نفسي بيدي لأطلقتها. هذا يدل على أنه كان يتمنى الموت، نعم كان يتمنى الموت. وورد عن جماعة من السلف أنهم تمنوا الموت، فكيف نجمع بين هذا وبين النصوص؟ طبعا النصوص هي محكمة في كل حال، ما نوفق بين النصوص وبين أفعال الآخرين، لكن هل هذه الأشياء منهم تعد من قبيل المخالفة؟ الجواب لا، لأن الحديث مقيد لضر نزل به، بعد ذلك أنه يجزع. أما إذا كان تمني الموت لخوف فتنة، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، خوف فتنة على نفسه في الدين، إذا وقعت الفتن يتمنى الإنسان أن يخرج من هذه الحياة دون أن يلابسها ويتلطخ بها، فهذا لا إشكال فيه، وهذا الذي تمناه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إذا كان ذلك ليس على سبيل الجزع والتسخط. وإلا فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن خيرنا من طال عمره وحسن عمله، وأن شرنا من طال عمره وساء عمله. فالإنسان إذا طال عمره لعله يستعتب ويتوب إن كان مسيئا، وإن كان محسنا فإنه يزداد إحسانا. تصور حال اثنين، واحد مات وعمره 17 سنة، لربما ما حج أو حج مرة واحدة أو اعتمر مرة واحدة، نعم، وحسناته قليلة، قصر العمر، أعماله قليلة، بينما واحد مات عمره 90 سنة حج 50 حجة، ويختم كل 5 أيام ختمة، وصام نحو 80 رمضانا، 80 رمضان صامها، بينما ذاك 17 سنة صام يمكن 3 رمضانات، وهذا صام 80 رمضان، وين اللي يجي أيهما يأتي يوم القيامة وقد عبأ من الحسنات؟ أبو 90، فهذا غني ثري بالحسنات، بينما الآخر ليس عنده منها إلا القليل. ولذلك المؤمن لا يتمنى الموت إذا أصابه مرض ويجزع لسوء ما نزل به، كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا. في أكثر من الإنسان أمنية تكون الموت؟ في أكثر من كذا حالا سيئة تحل بالإنسان؟ لا يتصور، لا يتصور أبدا. كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا. فهذا لا يكون للمؤمن أيها الإخوان، خلاف ذلك الذي قال ألا موت يباع فأشتريه. فهذا العيش لا خير فيه، ألا رحم المهيمن رأس حر تصدق بالوفاة على أخيه. هذا يتمنى الموت، يقول الله يرحم اللي يتصدق بالموت علي. نعم. ألا موت يباع فأشتريه، صلى الله العافية. والآن تسمعون هنا وهناك عن طرق يمكن تكون يسمونه موت الرحمة، يموت الإنسان بطريقة ما يشعر فيها بألم. نعم. وجدل يدور حول هذه القضية، وهل هي سائغة أو لا في البلاد الغربية طبعا، لكن يوجد من يموت بهذه الطريقة ويشتري الشيء الذي يموت به بماله من أجل أن يتخلص بطريقة لا يشعر فيها بالألم ولا يرى فيها الدماء أو يرى فيها ما يكره أبدا، وهو جالس على سريره يموت كأنه نائم وما علم ما يفضي إليه. فالمقصود إذا كان ولا بد، فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نقول. فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، لأنك ما تدري، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وكثيرا ما يكون الإنسان في لحظة احتدام النفس ومعايشة الألم أو المصيبة تظلم الدنيا في عينه وتنغلق الأبواب وتنقطع الآمال، فيظن أن ذلك هو نهاية المطاف، فيتمنى أن يموت، يرى أنه خسر كل شيء، بينما يمكن لهذا الإنسان أن يبدأ حياة جديدة ربما تدوم عشرات السنين، يبدأ فيها حياة جديدة ويكون أسرة جديدة إذا كانت مشكلته من أسرته الأولى، ويرزق بأولاد. وكم من إنسان سمعنا به قد تزوج بعد 80 ورزق بذرية قرت بهم عينه وبدأ حياة جديدة، إنسان لا يدري، تتغير الأحوال. وإذا نظرت إلى إنسان لربما يكون قد تقدم به العمر وسألته عن أيامه المتصربة يكون مر به عدة حالات كان يرى فيها العسر والتعب والضنك في العيش وقلة ذات اليد، وكان يظن أن هذا هو قدره الذي لا يستطيع أن يتجاوزه ولن يقدر له شيء سوى هذا، بينما تغيرت الأحوال تغير. فنظرة الإنسان القاصرة حيث إنه محجوب عن الغيب لا يدري ما الذي يكون له بعد ذلك، فينبغي الإنسان أن يحسن ظنه بالله وأن يروض نفسه على الصبر دون أن يتسخط ويجزع. فهذه الحياة مجبولة على الكدر والآلام، إن لم تقع بك المصائب وقعت في من تحب، فأنت لا بد أن تعاين أشياء من الكدر، وكلما طال عمرك كلما زاد كدرك لا شك، روض نفسك على هذا. وأقل ذلك أن ترى أحباءك يموتون الواحد بعد الواحد فأنت أطولهم عمرا. فإذا أدرك الإنسان هذا المعنى هان عليه ذلك وخف أثره ووطأته على النفس. أما أن تتمزق النفس بالأحزان والأتراح والآلام ويجلس الإنسان يدعو بالويل والثبور، فهذا لا يجدي عنه شيئا. نسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن، وأن يهدينا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يرينا ما تقر به أعيننا في ذرارينا ومن نحب، وأن يصلح حال المسلمين، يغفر لنا ولوالدينا وإخواننا المسلمين، صلى الله عليه وسلم.